والله وفيك الخير. أداء محمد التومي. والله وفيك الخير تنشد عن الحال، ولا هي غريبة يوم تنشد علي، بس الغريبة كيف أطري على البال. سؤال صمت أجوبة واقعية، ما بي أقول الحال، فالحال من حال، وشمت العذال والخلق فيا، لكن تصنت داخل الصدر موال، خرير دمع بالضلوع الحنيان. والله وفيك الخير تنشد عن الحال، ولا هي غريبة يوم تنشد علي، بس الغريبة كيف أطري على البال. سؤال صمت أجوبة واقعية، سراب عمر وزول من دون هرمان، عجاج ورياح ومتاوي خافية، وشيخ عمامة لا امتدي اليمال، متى وعياله والشريدة ابنيا. والله وفيك الخير تنشد عن الحال، ولا هي غريبة يوم تنشد علي، بس الغريبة كيف أطري على البال. سؤال صمت أجوبة واقعية، وهم النشافي داخلي صار همال، ينطر خطايا سيئة تسوق سيام، هفوات عمر ماتت تبديد الأمال، مثل المزون اليالفة عقربية. والله وفيك الخير تنشد عن الحال، ولا هي غريبة يوم تنشد علي، بس الغريبة كيف أطري على البال. سؤال صمت أجوبة واقعية، بالمختصر أصبحت أنا شبه تمثال، أشغال تحيز دون نفع وجدية، هذا جوابي كان تنشد عن الحال، ما باقي الحيل الزمن ما أقدر. الغريبة كيف أطري على البال. الجبال سؤال صمت أجوبه.